معنا. بالنسبة لكلامكم حول الشيخ سلمان والشيخ سفر أنهم معنا على الخط السلفي، سمعنا أنكم من أحد الأخوة يقول أن الشيخ علي ينقل عنكم أنكم سوف تخرجون شريطا آخرا عن حقيقة الدعوة في السعودية، ما صح ذلك يا شيخ؟ الله أعلم. كلام ما ينفع.